هذا هو الأدب الأول من آداب الصيام، وهو أن يحفظ العبد لسانه وجوارحه، لأن المقصود من الصيام هو أن يصوم العبد عما حرم الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الصوم هو صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن عن الشراب والطعام، انتهى كلامه. فليس مراد الشرع أن يمنع العبد نفسه عن مألوفه من الطعام والشراب فحسب، بل مراد الشرع الأكبر هو أن ينزجر العبد عن المعاصي وأن يحفظ لسانه وجوارحه ويتقي الله سبحانه وتعالى مستعينا على ذلك بالصيام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ما استعان أحد على تقوى الله واجتناب محارمه وحفظ حدوده بمثل الصوم، انتهى كلامه. فمن راقب الله سبحانه وتعالى في تصحيح صيامه كان اللائق به هو أن يحفظ لسانه وجوارحه عما حرم الله عز وجل أعظم من حفظ نفسه عن الطعام والشراب، فإن الصيام عن الطعام والشراب أمر هين، كما قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام، انتهى. وإنما أعظم الصيام هو الصيام عن الآثام، وهو مراد الشرع الأكبر، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد جاء الأمر بذلك في هذا الحديث الصريح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية للبخاري: والجهل. فالصائم منهي عن هذه الأمور الثلاثة، وهي قول الزور والعمل به والجهل. والمراد بقول الزور والعمل به كل باطل، فإن الزور اسم جامع لكل باطل، فالعبد منهي عن قول الباطل وعن العمل به، ومنهي عن الجهل الذي هو السفه والطيش بترك العمل بالعلم الذي أوجبته الشريعة. وإذا لم يكن العبد تاركا لما حرم الله عز وجل فإن صيامه لا منفعة منه، لأنه لا يستره عما حرم الرب سبحانه وتعالى، فيوجب ذلك له نقص ثوابه، وربما ذهب بثوابه كله. فإن الأمر بالصيام كالأمر بالصلاة، فإن الرجل ينصرف منها ولم يكتب له إلا عسرها إلا تدعها، إلى آخر الحديث المروي في سنن أبي داود من حديث عمار بن ياسر بسند حسن. وكذلك الصيام قد ينصرف العبد من يومه فيفطر ولم يكتب له إلا عسر أجره أو تسعه أو ثمنه، ورب بعضا من الخلق ينصرف من صيامه ولا يكتب له شيء من الثواب، وإنما تبرأ به ذمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وعوام الناس مشغولون بتحصيل هذا الأمر، وهو كف أنفسهم عن الطعام والشراب مع الغفلة عن كف جوارحهم عن المآثم والحرام. والمتقرب إلى الله عز وجل بالصيام العاقل بحقيقته يعلم أن الأمر الأعظم هو أن يكف لسانه وجوارحه عن المعاصي والآثام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.